أنا بعد ما بقيت شوي بغيت أنا ما بغيت خراش أنا بعد ما بقيت انا بعد ما بقيت شوي ما بقيت انا ما بقيت خراش انا بعد ما بقيت شوي ما بعدي ثريب فيا وخمسة متنسية أنا بعد ما بغيت شوي يا وما بين خطب البس يا انا بعد ما بقيت شو